طيب، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الأصول من علم الأصول في باب الأمر، وقد يخرج الأمر عن الوجوب والفورية لدليل يقتضي ذلك فيخرج عن الوجوب إلى معالمها. هذه قاعدة، الأمر الخالي من القرائن يفيد الوجوب ويفيد الفورية. إذا جاء النص الشرعي افعل، يعني يجب عليك ذلك وفورا لا تؤخر، ولكن قد توجد قرائن تخرج الأمر عن هذا المعنى. أولا الندب كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، الندب سبق تعريفه لا يحتاج أن نعيده وأن نكرر. طيب، قال تعالى وأشهدوا، أشهد على وزن أفعل فهو فعل أحد، فهل الشهادة في البيع وفي التداين واجبة أو ليست بواجبة؟ هنا الآية في آية التداين، فإن المعاملات المالية التي فيها معاوضة أو نحو ذلك فلا بد من الإشهاد. نعم، فقال وأشهدوا، هنا قال فالأمر بالإشهاد على التبايع للندب، للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد. نعم، إذا الآية تقول وأشهدوا إذا تبايعتم، هل هذه الشهادة واجبة أو مندوبة مستحبة؟ يقول المؤلف فيه دليل جعلنا نقول بأن الأمر ليس للوجوب وإنما للندب. ما هو الدليل؟ قال فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي، ابتاع فرسا من أعرابي، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي ثمن فرسه، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فصار أناس يساومون الأعرابي في هذا الفرس وهم لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه. فنادى الأعرابي وقال يا رسول الله، أو قال أعرابي هنا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام، إن كنت مبتاع عند الفرس وإلا بعته. قال النبي عليه الصلاة والسلام أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد بعته منك، قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول هلم شاهدا، من يشهد لك؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من أعرابي. الأعرابي قال ما بعته، النبي عليه الصلاة والسلام قال بلى بعته. قال أعرابي هذا الشاهد، لم يجد شاهدا من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اشترى وأشهد ولا اشترى أو لم يشهد؟ لم يشهد، دل على أن هذا الأمر ليس للوجود. قال خزيمة بن ثابت الأنصاري أنا أشهد أنك بعته، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا خزيمة بما تشهد؟ لم تحضر معنا؟ قال بتصديقك يا رسول الله، صدقتك في خبر السماء، كيف لا أصدقك في الخبر؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجله، شهادة خزيمة بشهادة رجله. عجيب هذا، السيرة النبوية هذه عجيبة، وهذه الوقائع عجيبة، لأنه لما جاءوا لجمع القرآن ماذا قال أبو بكر زيد بن ثابت لما صار يجمع؟ قال ولن تجمع الآية إلا إذا شهد لك عليها شاهدي. قال فبحثت وجمعت القرآن إلا آية كنت أسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ولم أجدها عند أحد، فتتبعتها فوجدتها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري. هما آيتان حقيقة، كلا نحو حديث البخاري آية آخر التوبة فقد جاءكم رسول من أنفسكم عز وجل ما علمتم، وآية من الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خزيمة بن ثابت شهادته بشهادة رجل لا يعني أنه لا يعرف الآية إلا منه، لا، لأنه يعني زيد بن قال كنت أسمعها، لكن الطريقة التي تبيعه في الجماعة وهي أن تكون عندها اثنين يشهدان بأنها عنده مكتوبة ما وجد إلا عند خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه جميعا، فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، فهذا واضح أن أنه دليل على أن الإشهاد ليس بواجب. تمام، قد يناقش ويقول القائل لكن شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولة، لا يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد، لا يحتاج، فالشهادة في حق غيره. الجواب نقول الشريعة له ولأمته، هذا هو الأصل. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحلون أحل الله لك تبتغوا مرضاة أزواجكم والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة الإيمان، هذا أولا. ثانيا الأصل عموم الشريعة ولا تخص إلا بدليل. ثالثا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. رابعا جواب آخر أن الآية نفسها تدل على عدم الوجود. ماذا قال عز وجل؟ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فالإهانة مقبوضة، فالإهانة مقبوضة يعني ايش؟ قال العلماء هذا دليل على ان الشهاده او الاشهاد ليس واجبا، لانه جاز عند عدم وجوده ان يترك ويعتمد على الثقه، فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته، فليؤدي الذي اؤتمن امانته. نعم، طيب. والاشهاد شرعه الله تبارك وتعالى قطعا للخصام وسدا لباب النزاع وتحقيقا للمصالح، تحقيقا للمصالح، فإذا قد يخرج الوجوب إلى الندب كما في الآية وكما في حديث النبي في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى ولم ولم يشير. قال ثانيا الإباحة، يعني قد يخرج الأمر من الوجوب إلى الإباحة، وأكثر ما يقع ذلك إذا ورد بعد الحظر أو جوابا لما يتوهم أنه محظور. يقول الشيخ متى يكون الأمر للإباحة؟ الغالب، الغالب إذا جاء الأمر بعد النهي في الغالب. مثاله بعد الحظر قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا، قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أو في بداية السورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محرم الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله إن الشهر الحرام من الهدي والقلائد ولا آمين البيت الحرام وابتغوا فضلا من ربكم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حرام أن تصطاد وأنت حرم. ثم قال وإذا حللتم، إذا تحللت من النسك فاصطادوا اصطادوا في الأمر اصطد وأصلها اصطادوا وقلنا أن باب الافتعال إذا كان الفاء صادا أو طاء أو ضاء أو ظاء قلبت التاء طاء فاصطادوا أصلها اصطادوا اضطر يضطر وهكذا تولد طاء واصطاد فهنا الامر للاباحه هذه مساله ستاتينا في كتب المطوله في الاصول وهي الامر بعد النهي ماذا يفيد فالعلماء يقولون قيل الامر بعد النهي كما هو قبل النهي يفيد وقيل الأمر بعد النهي يفيد الندم إلى الخالية وقيل التوقف وقيل يفيد الإباحة وقيل يفيد ما كان أفاده أول مرة يفيد ما أفاده أول يعني ما كان الحكم عليه أول مرة وإذا حللتم فاصطادوا قبل النهي عن الاصطياد لا حكم الاصطياد الإباحة إذا يباح الصيد لو كان قبل النهي الوجوب يوجب لو كان قبل النهي الاستحباب الاستحباب وهكذا وهكذا واضح فهذا هو المقصود على أقوالي والأقرب هو أن الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه الحكم أولا هذا الأثر الصحيح على خلاف بين العلماء وبتتبع النصوص نجد هذا قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض الانتشار في الأرض مباح ليس واجبا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فالانتشار مباح ومثل ذلك ما أخذناه في الصيد وهكذا ومثاله جوابا لما يتوهم أنه محظور قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض يعني إذا قدم فعل على فعل وكان حقه أن يؤخر أو أن أو أخر وكان حقه أن يقدم أفعال الحج يوم النحر أربع إجماع كلمة رن حط رمي ونحر ثم نحر ثم حلق ثم الطواف وما هو السعي من كان يلزمه السعي هكذا علمه النبي عليه الصلاه والسلام لما راى الصحابه انهم منهم من قدم واخر فجاءوا يسالون يا رسول الله نحرت قبل ان ارمي حلقت قبل ان انحر وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج افعل في الامر هذا نتج بعد ان ساله الصحابه كانهم ظنوا ان التقديم والتاخير ممنوع ومحظور فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج افعل ولا حرج فهنا الجواب وقع عن امر يتوهم انه محظور أنه ماذا؟ محظور نعم والقصد من المؤلف رحمه الله أظن هو التمثيل وإلا فالصيغة نفسها ورد ما يدل على عدم الوجود وهو رفع الحرج قال افعل ولا حرج لكن لو قال افعل افعل المقصود الوجوب، قال افعل ولا حرج، يعني ارمي ولا حرج. عفوا نعم ارمي ولا حرج. نعم يعني قدم عليه غيره ولو الاخر وهكذا. فلو قال ارمي قد يقال هنا بيش وتأتي القاعدة، لكن لا حرج، رفع الحرج دليل على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندم. وهذه مسألة تلحق بالسابقة وهو ورود الأمر بعد السؤال، قلنا ورود الأمر بعد النهي ماذا يفيد؟ الصحيح أنه يفيد إلى أن يرجع إلى الحكم الأول، ويلحق بهذا إذا جاء الأمر بعد النفي أو النهي أو الاستفهام السؤال، فالأمر يرجع إلى ذلك على خلاف دائم بين العلماء. قال ثالثا التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئت إنه بما تعملون بصير، لا أمر إعماله لكنه ليس للوجوب، هذا خطاب يخاطب به أهل الكفر الذين عاندوا وكفروا، فقال جل وعلا اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير عليم خبير بأعمالكم التي تعملونها لا تخفى عليه خافية، فاعملوا ما شئتم من الكفر والنفاق والعناد والكبرياء وغير ذلك، فإنه سيجازيكم على تلك الأعمال التي عصيتم فيها. فهو تهديد، إهدى التهديد اعملوا ما شئتم، يعني يهددهم حتى يتركوا هذا الكفر والشرك. قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها على آخره. قال فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد، وكذلك التسوية سواء عليكم أصبرتم أم اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما يسمى كنت تعمل اصبروا أو لا تصبروا التسوية، وفيه معاني كثيرة قد ذكرتها في الدرس الماضي. نعم لذلك هذا همزة التسوية لكن ليس فيها الأمر. قال ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، مثاله قضاء رمضان إلى التراخي، يعني إذا كان وقته موسع، مثل قضاء رمضان فإنه مأمور به، لكن دل الدليل على التراخي عن عائشة رضي الله عنها قال كان يكون علي الصوم من رمضان ما استعطيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لمكان قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الزيادة ليس من قول عائشة، قال فما استطيع أن أقضيه إلا في شعبان، قال يحيى بن سعيد الأنصاري وذلك للشغل به صلى الله عليه وسلم. نعم فإذا قول عز وجل من كان منكم مريضا أو سفر فعدة من أيام أخرى، أمر بالقضاء، هل هو على الفور هذا الأصل، لكن في حديث أن عائشة أخرته كانت تؤخر حتى شعبان دل على أنه ماذا ليس على الفور بل على التراخي. ومثله الصلوات، مثله أيضا الصلاة، الأمر بها يدل على الفورية لكن فيه وقت موسع، فالظهر لها أول وآخر، فهناك وقت موسع خاصة إذا مثلا كان ليس مخاطبا بالجماعة أو فاتته الجماعة فله ساعة في ذلك، إن كان الأولى والأفضل أول الوقت ومع الجماعة كذلك، والجماعة واجبة لا شك. نعم وعائشة لما قالت هذا كان يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يحملها على المبادرة إلى القضاء، فما أستطيع أن أقضيه، لأنها كانت تشتغل بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في حاجته وأموره ونحو ذلك. وليس المقصود فما أستطيع أي لا أقدر أي للعجز، ليس هذا المقصود. نعم. ويبعد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بحالها. نعم. نعم. إيه. لو كان أمر الوجوب لنزل القرآن به. نعم. كذلك هذا أيضا حتى على القول يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بها. فينزل القرآن يبين ذلك. القرآن ينزل يبين ذلك. نعم. فما دام لم ينزل شيء دل على أنه ماذا جائز، بدليل أن الصحابة لما سئلوا عن العزاء قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان حرام لنا هذا. فلو كان القضاء فوري وعلى فرض أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم فلنزل ذلك وبين. عائشة أخرت يبين الحكم، يبين الحكم. هذه بعض المعاني التي ذكرها المؤلف. ثم قال ما لا يتم الأمر إلا به، ما لا يتم الأمر أو المأمور إلا به. نعم. قال إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه قاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لا أحكام المقاصد. فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. هذا كلام جميل للغاية، قاعدة مهمة جدا. ما لا يتم المأمور إلا به، هذا فيه تفصيل، لأنه يعني قد يكون ما لا يتم الواجب إلا به، وقد يكون ما لا يتم الوجوب إلا به، وفرق بينهم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب، واضح؟ يعني لا تتم الصلاة إلا بالطهارة، فالطهارة واجب. ما لا يتم الوجوب إلا به على قسمه، قد يكون في قدرة المكلف وقد لا يكون. إذا لم يكن في قدرة المكلف ليس واجبا، لا تجب الصلاة إلا بغروب الشمس، لا تجب صلاة المغرب إلا بغروب الشمس. فغروب الشمس هو ماذا؟ لا يتم وجوب صلاة المغرب إلا بغروب الشمس. هل يجب علينا أن نغربها؟ لا يجب. فما لا يتم الوجوب إلا به وليس في مقدورنا لا يجب علينا. تمام؟ طيب إذا كان في مقدورنا ما لا يتم الوجوب إلا به ونحن نقدر عليه، هل هو واجب؟ هو على قسمه. ما كان غير مأمورا به فليس بواجب، وما كان مأمورا به فيستوى الوجوب من ماذا؟ من الأمر به والقاعدة. مثال ذلك، لا تجب عليك الزكاة إلا بحولان الحول والرؤوس، حولان الحول، لا يتم الوجوب الزكاة إلا بحول الحول. هل تستطيع أن تدور الآن؟ فليس واجبا تحصيل الحول. النصاب، لا يتم وجوب الزكاة إلا بلوغ النصاب، هل يمكنك، هل في قدرتك أن تجمع النصاب ولا لا؟ في قدرتك، لكن هذا لا يتم الوجوب إلا به، فهذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب. طيب ما لا يتم الوجوب إلا به وهو في قدرتك وقد أمرت به، فهل يستفاد الوجوب فيه من أين؟ من دليل الأمر، من الدليل الآمر الذي تؤمر به، واضح؟ مثال ذلك الوفاء بالنذر. الوفاء بالنذر، إنسان نذر شيء يجب أن يفي به ولا لا؟ يجب أن يفي به. فهنا ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. لا لا لا لا, لا تنسى المثال، عفوا المثال لا يتنسى، المثال لا يتنسى هنا. نعم، وإنما ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب إن كان مأمورا به، إن كان مأمورا به. مثال ذلك ما لا يتم الوجوب إلا به، إيش هو المثال؟ إيش هو المثال؟ هذا ماذا يتم الواجب، هذا واجب، لكن الوجوب عذرا لنا شوية غاب عن المثال، خليه نتركه للدرس لاحق ونتم القاعدة أيضا، وأرهقني في الصوت، أعتذر إليكم وبارك الله فيكم. نعم، هذه الحاضرات. نعم، يعني باب النصيحة الاهتمام بالعلم والتفرغ له وجمعه وحفظه، هذه تعريفات تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مذاكرة واملأوا أوقاتكم بما ينفعكم، والوقت وقت إجازة، وقد يكون كثير من الوقت يعني الإنسان فيشتغل بما ينفع، يشتغل بالعلم، وإذا كان وقت الاتساع يقرر الإنسان لنفسه كتبا يقرأها، مرت عليك الإجازة قد قرأت كتابا أو كتابين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، هذا من الطيب، من الشيء الطيب والنافع جدا، فانتبهوا لهذا. يقرر الإنسان وقت يحدد فيه قراءة كتاب فيبرمج قراءة في اليوم ورقة ورقتين من الثلاث، يعني الآن دخول المدرسي هي أزيد من شهرين، لو تقرأ كل شهر ورقتين عندك 120 ورقة يعني كتاب أقل شيء، وأظن تقدر تقرأ أكثر ورقتين تقدر، فليه كتاب خير، هذا الكتاب كتاب في السيرة، كتاب في التفسير، أو كتاب في شرح بعض الأحاديث، أو كتاب في علم العلوم، أو كتاب في الاعتقاد، أو نحو ذلك. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأعذروني على الصمت والوقت في مشغول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.